أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كما قال اليهود في عيسى عليه السلام هذا أيضا من أنواع الغلو، وفي هذا بينا الضوابط وضعها الإسلام في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. نختلف ونتصادم 100% مع الصوفية في حقيقة الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك. ثم بينا الضوابط التي تجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا. ثم بينا بعد ذلك الضوابط التي نمدح بها الآخرين، نمدح بها البشر حتى لا تزل الألسنة بالإطرار والغلو في ذوات البشر. الشيخ هنا يبين أن الغلو يكون في العبادات، وساق هذا الحديث، ولكن الشيخ رحمه الله كما قلنا سابقا أورده مختصرا. وأصل هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هاترت لي فلقطت له حصيات من حصل حزف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الضوابط لرمي الجمرات في الحج، وهي في حبة الفول أو يزيد أو يقل. لا ينبغي أن يبالغ المسلم في رمي الجمرات. ثم يبين صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عرض عليه من أصحابها نوع من أنواع الغلو في أداء العبادات، كما جاء إليه ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فلما أخبر عن ذلك أن أحدهم قال: لا أتزوج النساء، وآخر قال: أقوم الليل لا أنام، وآخر قال: أصوم النهار أبدا لا أفطر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو في أداء العبادات، وهذا ممنوع ومحظور شرعا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا قاعدة تغلق الباب أمام أي مفرط في أداء العبادات إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن عبادتي فليس مني. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأول فيه برفق. أول فيه برفق، يعني دين متين أي صل، يحتاج إلى صبر ومصابرة. فأول فيه برفق أي ادخل فيه برفق، ولا تشدد على نفسك، ولا تكره عبادة الله إلى عباد الله، فإن المنبت لا يقطع أرضا ولا يستبقي ظهرا. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتشدد في العبادة بالراكب الذي يسير في القافلة فيستعجل الطريق، فحينما تقف القافلة لنستريح لا توقف هو حتى يرهق دابته بل وتوشك على الموت فينقطع عن الطريق، فلا هو أبقى دابته ولا هو وصل إلى منتهى الذي يريد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمن حتى تمنوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وينقلب. رواه البخاري ومسلم. أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي لا يحمل أحدكم نفسه ما لا يطيق من العبادة، كأن يعقد على نفسه أن يصوم الظهر كل يوم، يصوم كل يوم، وهذا فيه إرهاق للنفس، رغم أن الصوم من الأعمال الطيبة الحسنة، أو أن يعقد المسلم على نفسه أن يقوم الليل من وقت صلاة العشاء إلى وقت أذان الفجر، هذا فيه إرهاق للنفس، فليأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأنى العبد على أن يرفق على نفسه ولا يثقل عليها في أداء العبادات، بل عليه أن يقتصر، عليه أن يقتصر. وخير لك أن تعمل عملا قليلا وتديم عليه، خير لك من أن تعمل عملا ضخما ثم بعد ذلك تمل وتترك هذا العمل بالكلية. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل، معنى أن الله تبارك وتعالى لا يترك إعطاء الثواب على الأعمال حتى تتركوا أنتم هذا العمل. وليس معنى الحديث أن الله عز وجل لا يمل، حاشاه تبارك وتعالى، فإن الملل بالنسبة للبشر معناه الكسل، ومعناه الترابع، وما يصيب الإنسان من عيب في جسده وتعب. فهل الله عز وجل في هذا الحديث يثبت لنفسه الملل؟ فإن الله لا يمل حتى تمل. ولكن ما هو كلام العلماء في معنى هذا الكلام؟ من العلماء من قال أن الله عز وجل يثبت الملل، ولكن ملل ليس كملل البشر ولكن يليق بذلك. ولكن بتتبع صفات الله عز وجل المنفية أو السلبية لا نجد له وجود، لا نجد لهذا وجود في الصفات المنفية لله تبارك وتعالى. ما هي الصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، أو الصفات التي يسميها لأهل السنة والجماعة الصفات السلبية؟ ماذا تعني؟ أي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه ليثبت كمال الظلم. مثل ماذا؟ نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم أم لا؟ نفى عن نفسه الظلم، هذه تسمى صفات منفية أو صفات سلبية. ولا يظلم ربك أحد، كما نفى عن نفسه النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه تسمى صفة إيه؟ صفة منفية أو صفة سلبية، لأن الله عز وجل نفاها عن نفسه. فلماذا أورضها ونفاها أورضها في القرآن في صيغة النفي عن ذاته سبحانه وتعالى؟ عشان يثبت كمال ضد هذه الصفات، لما ينفي عن نفسه الظلم عشان يثبت كمال العدل، ولما ينفي عن نفسه السنة والنوم عشان يثبت كمال القيومية والحياة. طيب، هل نجد أو حتى في صفات الأفعال كصفة الاستهزاء أو صفة المكر أو الابتداع أو السخرية أو غير ذلك التي أثبتها الله تبارك وتعالى كما تليق بذلك، هل وجدنا صفة الملل؟ لا، هذا كلام لبعض العلماء أنه ملل يليق بذلك، ولكن ليس من صفات الله تبارك وتعالى. ولكن ما حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل؟ قال العلماء أن هذا اللفظ خرج على مثال لفظ، خرج على مثال لفظ مقابل للفظ، وهذه من المقابلات اللفظية عند العرب، كقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هذا من المقابلات اللفظية، وليس معناه الاعتداء على البشر، ولكن هذا من باب القصاص أم لا؟ فأورده الله تبارك وتعالى مقابل للفظ، من المقابلات اللفظية كما تقول العرب. فلفظ المنام ورد في هذا الحديث كمقابلة لفظية فقط، كمقابلة لفظية لا يمل حتى تمل، يعني على أن الله تبارك وتعالى فضل واسع وكبير، وأنه يعطي الثواب الجزيل على الأعمال إلى أن ينقطع الإنسان عن ترك هذا العمل. وصل المفهوم أم لا؟ وصل أم لا؟ إذا الملل من صفات الله؟ ليس من صفات الله، ولكنه من باب إيه؟ المقابلات اللفظية. لا تذكروه دائما حتى لا تنسوا هذا الحديث. ومنها أي من الأحاديث التي بينت ودللت على عدم أو نهم الإسلام المسلمين أن يشددوا على أنفسهم في العبادة، ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما كلمة تعني الكف أو ترك هذا؟ عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وكان أحب الدين إليه ما جاور صاحبه عليه، أيضا يفيد نفس المعنى في الحديث السابق. ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغلوة والروحة وشيء من الدلج. معنى إن الدين يسر أي في أصوله، في أصول تشريعه سهل ويسير، ويستطيع كل الناس أن يؤدوا هذه العبادات، يستطيع كل الناس أن يؤدوا هذه العبادات، سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو غير ذلك. ثم من رحمته تبارك وتعالى ومن يسره لهذه الأمة أنه شرع لها الرخص، شرع لها الرخص، أن يترخص الإنسان بأمور حتى لا يثقل على نفسه. ففي باب الصلاة إن عجز الإنسان أن يصلي قائما رخصت له الشريعة أن يصلي جالسا، وإذا سافر رخصت له الشريعة أن يقصر في الصلاة، كذلك إذا أصيب بمرض رخصت له الشريعة أن يفطر، وغير ذلك من هذه الرخص. هذا من أصول التشريع الإسلامي اليسر، في مضمون التشريع في أحكامه في يسر وسهولة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غالبا، أي معنى الحديث أي لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلبه الدين، لن يستطيع أن يقاوم، زي السباح اللي بيعبر ضد الطيار، لن يستطيع أن يستمر في السباحة ضد الطيار دائما، فيطلب الإنسان الأسهل والأيسر حتى لا يثقل على نفسه وينقطع عن العبادات، لأن هذا من باب الغلو في أداء العبادات. ومنه عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل مملوك بين الساريتين أي بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فطر تعلق به أي في قيام الليل. السيدة زينب جابت حبل بين عمودين في المسجد وربطه، وكانت تصلي، فإذا غلبها النوم اعتمدت على إيه؟ على هذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليرقد. هذا من يسر الإسلام، لم يجبرك الإسلام أن تفعل بنفسك هذا، بل صلي وأدي العبادات في أوقات نشاطك، فإذا وجدت تعب فعليك أن تستريح. هذا من أصول الدين، ولن يعطي الإسلام يعني أو يجبر المسلم أن يثقل على نفسه، بل هناك أمور لابد الإنسان أن يمارس فيها حياته، أن يراعي أبنائه، أن يذهب إلى عمله وغير ذلك. هذا من أصل شريعة الإسلام، كما ورد في حديث حنظلة أنه لا الله عنه في ساله عن حاله فقال انا فقح انظل الى اخر الحديث. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حنظلة ساعه وساعه، ليس معنى ويقوله الناس ساعه لقلبك، هذا كلام باطل، ولكن معناه ساعه تؤدي فيها العبادات التي تكون تماما كما تكون عندي، وساعه تقوم على خدمه الناس وتكون في اداء عملك، هذا من اصل دين الله تبارك وتعالى. هذا نوع ايضا بينه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وهو الغلو في اداء العباده. يقول الشيخ رحمه الله والمسلم عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثه، هلك المتنطعون. هذا الحديث رواه الامام مسلم واحمد في المسند وابو داود وابو يعلى والطبراني والبزار. والمتنطعون هو جمع متنطع. قال الامام البغوي في شرح السنه: المتنطع هو المتعمق في الكلام الغالي، ويكون الذي يتكلم باقصى حلقه ماخوذ من النطع. وقال السن في تعليقه على النسائي: المتنطعون المتكلفون في القول والفعل. وقال الامام النووي في شرح مسلم: المتنطعون اي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم. فالتنطع اذن هو نوع من انواع الكلام يظهره الانسان ليبدي مدى ما لديه من فصاحه ولياقه في اللغه لاجل ان يثبت ذاته عند الناس، وهذا من باب العجب والكبر والخيانه. اذا فالشيخ رحمه الله يعطينا نوع اخر من انواع الغلو، وهو الغلو في الكلام وفي الالفاظ وفي إرادة الإنسان الفصاحة وفي التشدق، وهذا نوع من الأنواع التي حذر منها الإسلام. وقد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم مني منزلا يوم القيامة، وإنما أسعيكم أخلاقا وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفيهقون. الثرثرون هم الذين يكسرون الكلام كما نقول نحن على العمال والبطال، ليس عنده ضابط على لسانه بل يحب كثرة الكلام. والإسلام أمرنا ألا نتكلم بهذه الصفة، بل نتكلم إذا طلب منا الكلام، إذا طلب منا الكلام ونقلل منه ما استطعنا، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وأقلل إن استطعت قولا فإنما يزين ويزهي للفتى قرناؤه. أقلل من الكلام إن استطعت، وإذا تكلمت فتكلم من نافع من الكلام. الثرثارون المتشدقون، والمتشدق هو الذي يتكلم بشدقين. تجد من بعض الناس الذي يدعي الفصاحه دائما يلوي يعني فمه، فتجد الكلام خارج منين؟ من النهي. دليل على ايه؟ على الكبر، تشدق. هذا من نوع من انواع الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب. اللي باللسان هو التفصح والتشدق بالكلام، فالمتشدقون هم الذين يتكلمون باشداقهم الشطين هم لهم. المتفيهقون، والتفيهق كما قال العلماء ايضا هو الذي يتكبر بكلامه فيملا فمه بالكلام، دائما كده لما يتكلم بالكلام اللي هو يقول لك ايه؟ اتكلم ملء فمي، الكلمه اللي هي ملء الفم التي فيها كبر وفيها استعلاء وفيها غلو، فالإسلام نهب عن هذا النوع من الغلو. وهو أيضا أن يتكلم الإنسان في عريص الأمور، كأن يجلس في وسط القوم وسطاء لا يجيدون مثلا الاقتصاد أو لا يجيدون السياسة أو غير ذلك، تجده يجلس في وسطهم إذا لم يكن له ند أو يعني شبيه له، فيفرد نفسه بقى في وسطهم ويعمل فيها إيه؟ خبير اقتصادي ومحلل سياسي وخبير استراتيجي، ويبدأ يتكلم طالما مفيش حد إيه؟ هيرد عليه. هي تتكلم في مسائل الاقتصاد والبورصة وتحقيق 1% والسياسة وعلم السياسة ومش عارف مين ورد اللوصة، هذه أمور لا داعي أن تتكلم في وسط القوم لا يفهمون هذا الكلام. وغالب هؤلاء إذا وجد لهم أنداد في المجالس صمت آذانهم ونمت أفواههم، ما يقدرش يرد، يعني يخلي باله أوي من الكلام. مثل هذه الأمور لا تنبغي من المسلم أبدا. كذلك من التنطع في الدين أو التفصح في دعاء الفصاحة هو أن يتكلم الإنسان في عريص المسائل في الدين في وسط القوم أيضا لا يدركون هذه المعاني، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني إذا حدثت قوم بالحديث ما يقدروش يفهموه كان لبعضهم فتنة، كأن تتكلم مع قوم بسطاء أيضا وتتكلم معهم في الأسماء والصفات. بعض الإخوة مثلا يحضر خطبة موعظة شعبية يتكلم مع ناس عاديين يفهمون هذه المسائل، فتتكلم يجي يتكلم عن الصفات السمودية والصفات الذاتية والصفات المنفية وقول الجهمية وقول المعتزلة وقول الناس لا يفهمون هذا الكلام. هذا أيضا من باب التنطع في الدين، إذا قصد الإنسان وقصد أن يعني يذكر نفسه أن لديه علم وغير ذلك، أو أن يتكلم الإنسان في خطبة على منبر فيخرج حديث ويورد علل هذا الحديث واختلاف العلماء في وصله وإرساله أو في ضعفه وصحته وغير ذلك، ما للناس وما لهذا الكلام. هذا من الأمور التي نهى عنها الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هلك المتنطع. إذا هذا الباب أو محتوى هذا الباب الذي أورده الشيخ رحمه الله في الغلو في الصالحين ركز على ثلاث نقاط: هو الغلو في ذوات الصالحين، الثاني هو الغلو في أداء العبادات، الثالث هو الغلو في الكلام وفي الألفاظ. وهذا باب آخر من أبواب هذا الباب. وأنا أرجو يعني الباب السابق والباب سوق اليوم إن شاء الله والباب الذي بعد هذا الباب، يعني أرجو أن تحفظ هذه الأبواب الثلاثة، تحفظ هذه الأبواب الثلاثة بأدلتها. يعني طبعا هذه ستبني عليها مسائل: حكم بناء المساجد على القبور، حكم الصلاة في المساجد التي بها القبور. هذه مسألة حيوية جدا، مسألة حيوية جدا ويحتاج فيها المسلم إلى استحضار دليل معك الكتاب بالمجد. حاول أن تحفظ هذه الأدلة التي وردت في هذه الأبواب، وإن شاء الله نحاول أن احنا يعني نعقد سؤال إن شاء الله في آخر العام كحفظ لهذه الأبواب. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. أولا، علاقة هذا الباب بالباب السابق. طبعا قسمنا الأبواب الجلسة قبل الماضية وكيف أنها تنقسم إلى مجموعة، الباب من بداية من الباب السابق وفي هذه الأبواب هذا جزء أو مجموعة من الأبواب يبين فيها الشيخ رحمه الله الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشرك. هذا هو الباب الثاني في الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الشرك. الشرك وهو الغلو في زوال البشر أو الغلو في أداء العبادات أو الغلو في الكلام وفي الألفاظ. وهنا يبين الشيخ رحمه الله في هذا الباب سبب آخر من أسباب حدوث الشرك في عند الناس، وهو ينقسم إلى قسمين كما عنون الشيخ رحمه الله في هذا الباب: التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. فالعنوان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عبادة الله عند قبر الرجل الصالح أو عند القبور عموما أو الأضرحة أو المقاصير أو القباب أو المشاهد أو المراقب، سموها ما شئتم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني عبادة القبر أو صاحب القبر. القسم الأول عبادة الله عند قبر رجل صالح، أن تتعبد عند قبر الحسين، قبر السيد البلوي، دون وجود نية لعبادة الشخص اللي هو في داخل هذا القبر. ولكن لماذا يظن الناس أن العبادة في بجوار هذا الميت أو بجوار هذا الصالح لها فضيلة؟ السبب في ذلك هو ما ظنوه وما اعتقدوه وكان هذا الاعتقاد فاسدا، يعني بنوا هذا الظن وهذا الاعتقاد على أصول فاسدة لا صحة لها في دين الله تبارك وتعالى، فاعتقد أن الدعاء بجوار هذا القبر مكروه ومستجاب، وظنوا أن الصلاة بجوار هذا القبر لها فضيلة معينة، وظنوا أن القربان أو النذر أو الصدقة أو التوسل بجوار هذا القبر لها فضيلة عن غيرها وهي أقرب للقبول من غيرها. هكذا ظن هؤلاء وبنوا هذه الظنون على هذه الأصول الفاسدة، فهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل. وقد تكلمنا فيما قبل أن هناك فئات من الناس من طوائف هذه الأمة اعتقدت أن هناك بركة تقع في أماكن ما ليس لها أصل في شرع الله تبارك وتعالى، فالأماكن التي عقلت لها البركة لا تكون إلا من دين الله تبارك وتعالى، كبركة مكة وبركة المدينة وبركة بيت المقدس، هذا بالنسبة للأماكن والبقاع. فبركة بيت الله الحرام لأن الصلاة بتضاع فيه والأعمال بتضاع فيه ولأن لها حرم لا يجوز أن يرتكب فيه الناس الأثام، لا أن يقتل فيه ولا أن يصطاد فيها الإنسان ولا أن يروع فيها إنسان، هذه يعني حرم حرمه الله تبارك وتعالى، كذلك المدينة كذلك بيت المقدس، هذه الأماكن أو البقاع فيه فضيلة أداء العبادات فيه، ولكن من الذي أعطى هذه البقاع هذه الفضيلة؟ الله تبارك وتعالى. أما أن يعطي البشر فضيلة لأماكن لا أصل لها من دين الله فهي أمور مرفوضة شرعا، وهذا ما أوصل قطاع كبير من هذه الأمة إلى هذه الفوضى في العبادة، كما تزعم الشيعة فضيلة كربلاء وكما يزعم الصوفية فضيلة البقاع التي فيها المقبورين والصالحين والأنبياء وغير ذلك، وهذا أمر باطل، ولكن هؤلاء اندفعوا إلى هذه الظنون الباطلة والفاسدة فأعطوا هذه الأماكن بركة وأعطوها فضيلة من عندهم هم وليس من دين الله تبارك وتعالى. النوع الثاني من الترجمة ترجمة الباب: فكيف إذا عبد، أي عبد صاحب هذا القبر، أي لم يوجه الأول ظن إن العبادة في المكان له لها فضيلة، ولكن الثاني الأخرق ظن يستطيع أن يكشف عنه الضرر أو أن يجلب له النفع، فعلى حسب ظنه يستحق العبادة، وأن يطلب منه المدد، وأن يتوسل إليه، وأن يعطيه من أنواع العبادات كالمال والذبائح وغير ذلك. هذا يقع هذا منه في باب الشرك الأكبر المخرج من الدين. إذن فالترجمة، ترجمة هذا الباب انقسمت إلى قسمين. القسم الأول ظن كثير من الجهلاء من هذه الأمة أن العبادة بجوار هذه المقابر أو قبور الصالحين لها فضيلة. القسم الثاني هو عبادة من يسكنون أو يقبضون في داخل هذه المقابر. في حين أن الشريعة الإسلامية بينت بكل أدلته أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وهو في حاجة إلى الأحياء، هو في حاجة إلى الأحياء، والأحياء والأحياء يدعون له ويستغفرون له ويتصدقون عنه ويقضون عنه الدين، وهو لا يملك للأحياء مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإذا مات الإنسان تحول إلى عظام، إلى رميم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فأن يعطي الإنسان أو يعطي البشر صلاحيات للذين صاروا رميما في قبورهم، هذا من أجهل الجهل، وهذا شرط عظيم. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من شرار الخلق كما سيأتي في الأحاديث القادمة. الحديث الأول قول الشيخ رحمه الله في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقالت: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام أحمد في المسلم. ورد في رواية أيضا في الصحيح أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته خبر هذه الكنيسة. أم سلمة هي هند بنت أمية المخزومية القرشية، زوج أبي سلمة، هاجرت مرتين، مرة إلى الحبشة، أنتم تعرفون هجرة الحبشة، وهجرتها إلى المدينة مع زوجها. توفي أبو سلمة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصار أما للمؤمنين. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصر هناك، تنصر عبيد الله بن جحش، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها النجاشي 400 دينار. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة. أما ما ورد أن أبا سفيان زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنها كانت بأرض الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصدقها هو النجاشي رضي الله عنه. قول أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله، قول عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة هي معبد الله النصارى، معبد النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث أنه إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لأن الحديث ذكر في خبر هذه الكنيسة، ورد في بعض الروايات أنها تسمى ماريا، هذه الكنيسة تسمى ماريا. تقول مثلا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم بنوا عليه مسجدا مع أن في الكنيسة لا يسجدون؟ هذا الكلام ورد على أسلوب التغليب، أي غالبا أن هذه الأماكن أعدت لعبادة الله تبارك وتعالى رغم أنهم لا يسجدون فيها. عن تجد من بعض أهل الديانات أنهم لا يسجدون، يصلون الطوف كالنصارى ويسكون البخور والشمعات وغير ذلك ويشهدون سجادة وسجود، ولكن هذا ذكر من باب التغليب وإن لم يسجدون، لأن القصد أن هذا محل من محلات العبادة. قولها وما فيها من الصور، سواء كانت هذه الصور صور مجسمة على صورة تماثيل أو صور مرسومة على لوحات، وهذا من عادة هذه من عادة النصارى، أنك تجد في كنائسهم صور مجسمة، صورة المسيح وهو مصلوب حتى رمزوا له بالصليب المعروف، ومنهم من يجسمه على صليب بصورة آدمية، صورة آدمية، ومنها صور الشهداء عندهم كما يزعمون أو الصالحين، حتى أنك تجد أسماء كثيرة لكنائسهم بأسماء هؤلاء الذين دفنوا فيه، ككنيسة بشاي أو كنيسة دميانة أو كنيسة الشهيد مرقس أو غير ذلك، كل هذه يعني كنائس بنيت على هذه الرفات ظنا منهم أن هنا مكان فيه فضيل. وتجد أيضا من طقوس هؤلاء القوم أنهم يرسمون الصور، يرسمون العذراء وهي تحمل المسيح، ويرسمون صورا لبطارقتهم وكهنتهم وأحبارهم ورهبانهم. هذا في شريعتهم يعني مما شرعوهم، ولم يشرعه الإسلام ولم يشرعه الديانات السابقة. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أي هذا الفعل أثبت أنهم شر خلق الله، وسبب ذلك أنهم فتحوا أمام الناس بابا من أبواب الشرك. الذي فعل هذا وضع بذرة الشرك والسبب الذي يؤدي إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وفي الإسلام ظلت ما يقرب من 4 قرون والإسلام نظيف من هذه العادة، أي من عادة بناء المساجد على القبور، لم يوجد في الإسلام هذه الظاهرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول من ابتدع هذه البدعة في الإسلام هم العبيديون الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين، كما تعلمون أن هذا الاسم غير صحيح، الذي تنتمي إليه أو تنسب إليه هذه الدولة هو أبو عبيد القداح، فتسمى الدولة العبيدية وليست الدولة الفاطمية، لأنهم أرادوا أن يقنعوا العالم لأن دعوتهم دعوة إسلامية صحيحة، فنسبوا هذه الدعوة إلى فاطمة رضي الله عنها ونسبوها إليه. ولكن الذي أسس هذه الفرقة الباطنية هو أبي عبيد القداح، وينتسب إلى الطائفة الإسماعيلية، للطائفة إسماعيل وهم الذين جاءوا إلى مصر وبنوا مشهد الحسين وموجود حتى الآن في القاهرة، وبنوا أكثر المشاهد في القاهرة ونسبوها إلى السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين وغير ذلك. من هنا بدأت بدعة بناء المساجد على القبور. والغريب في الأمر كيف لنا أن نصدق أن الحسين مدفون في القاهرة وبينه وبين الدولة الفاطمية على حسب زعمهم ما يقرب من 400 سنة أو يقل، يعني تقريبا 400 سنة. من أين جاءوا بوفاة الحسين؟ والحسين مات في العراق في كربلاء ولم تنتقل جثته إلى مكان آخر. ولما يعني قالوا هذا الكلام صدق الناس هذا الكذب وهذا الافتراء ويعتقدون ان الحسين مدفون في هذا المكان. وبيحصل هناك بقى بدع وخرافات وخزعبلات لاعتقاد هؤلاء الجهله ان الحسين ايه؟ موجود في هذا او مدفون في هذا الكلام. فاذا كان الحسين رضي الله عنه مدفون في القاهره، فمن الذي اذا مدفون في كربلاء؟ مين هو؟ ومما يذكر في هذا، واذكر ان الذي يعني ذكر هذا الكلام ابن تيميه رحمه الله، ان المدفون في قبر في القاهره رجل من اليهود، رجل ايه؟ من اليهود، وتداعت عليه هذه الافكار الغريبه وهذه الاباطيل وهذه الخرافات والمزعبلات واعتقدوا انه يسير. وطبعا لو انت عاوز تجيب حد من الصوفيه تضحك عليه، هات اي حد واعمل كده اوبا وقول له فيه راجل صالح. فين هو راجل ايه؟ صالح، هيصدق. ويجعلوا له زيارات ويتقربوا. يعني من الطرف التي اذكرها في ذلك كان قديما في القرن السابق، القرن ال 19 تقريبا، كان فيه اثنين يعني من الناس اللي هي كانوا ايه؟ يعني بلطجيه، ناس ما بيشتغلوش، فكانوا مسافرين من القاهره الى ليبيا تقريبا او من ليبيا الى القاهره، وكان معاهم حمار، فكانوا يتناوبون عليهم الصبر، يتناوبون الركوب على الحمار ولا يرحمونه حتى تعب الحمار فمات في الطريق. فكانوا يعني بينه وبين القريه التي سيصلون اليها مسافه يعني ليست بالبعيد، فاوحى اليهم الشيطان انهم يدفنون ويعملوا عليها ضربات كده، ويروحوا لاهل القريه يقولوا ان احنا كان معانا راجل صالح مات ودفناه في هذا المكان. فجاء اهل القريه، القصه الحقيقيه موجوده، كانت في القرن 19 ايام الاحتلال الايطالي لليبيا وايام الاحتلال الانجليزي لمصر. فدفنوا الحمار وراحوا لاهل القريه، فاهل القريه معاهم ان ده راجل صالح، بنوا عليه قبر كبير ومشهد، واقاموا عليه السرادقات وزوقوه بالحرير وغير ذلك. وصار الاثنين دول اللي هم البلطجيه دول اللي هم بيجمعوا الاموال بتاع السذج والجهلاء بتاعت الناس، حتى صار يعني عندهم اموال طيبه، وقعدوا زمن طويل يستفيدوا من هذا الكلام، حتى قامت الحرب العالميه الثانيه، قامت الحرب العالميه الثانيه وقصف هذا المشهد في احد الدانات في الحرب. فاجتمع الناس يبكون على ايه؟ على المشهد الرجل الصالح، واذا بهم يعني يجدون هذه الرفات، رفات ايه؟ رفات. فظلوا يعني يتوسلون الى هذا الحمار عقود من الزمن وهم لا يدركون. فالصوفيه بس هاتوا الرجل يعني كل في راجل صالح هتجي على طول يتبع وياتي بالنذور وياتي بالاموال ويدعو ويتوسل وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان من يفعل ذلك هو من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. ننقل كلام من كتاب فتح المجيد. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، قال البيضاوي وهو احد ائمه التفسير، لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا المساجد. وقال الإمام القرطبي والكلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وإنما صور أولئك الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. الإمام القرطبي يقول إن البداية كانت عبارة عن صور وتعظيم للمقبورين هؤلاء، فلما مات هذا الجيل وجاء جيل لم يعرف مقصد الذين فعلوا هذا الفعل فظن أنهم عبدوهم من دون الله، ففعلوا كما بينا في الباب السابق في خبر قوم نوح الذين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال الشيخ رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. يعقب الشيخ رحمه الله بهذه المقولة بعد إيراد هذا الحديث، أي حديث أم سلمة، يقول: فهؤلاء أي الذين فعلوا هذا في كنائسهم، صوروا فيه تلك الصور وبنوا عليه مسجدا، يقول: جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي جمعوا بين فتنة عبادة القبور وبين فتنة التماثيل والصور. وسيعقد الشيخ رحمه الله في آخر هذا الكتاب باب في حكم المصورين، سيعقد إن شاء الله في آخر الكتاب وسند إليه في حكم الصور وأنها مظاهر لخلق الله تبارك وتعالى وتشبه الخالق المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا محرم كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. قول الشيخ رحمه الله: ولهما أي البخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، لما نزل به ملك الموت أي على حضره الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة كساء، فمن شدة ألم الموت كان صلى الله عليه وسلم يضع هذه الخميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها لكي يتنفس صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عند البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، أي إناء فيه ماء، فكان يأتي بهذا الماء ويضعه على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. في هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من الموت شدة، والأنبياء عموما أصابهم من الموت شدة، وليس هذا من باب التنقص في حقهم، بل هذا لأن أنهم أشد الناس بلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتليهم الله تبارك وتعالى تكميلا لفضائلهم ورفعة لدرجاتهم، وليس هذا تنقصا من شأنهم. أما نحن المالون الأنبياء، فإن الإنسان يصاب بسكرات الموت إذا كان من العاصين عقوبة من الله تبارك وتعالى، تخرج روحه كما تخرج الشوكة من الصوف المبلول، يعني هذا فيه أمر لا يعلمه إلا صاحبه الذي هو في هذه المرحلة. أما المؤمن فتخرج روحه كما تخرج القطرة من فيه السقاء، أي بالمقارنة بالأول، وإلا فإنه سيجد ألم النزع وألم الشدة. كل نفس ذائقة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، هي على أن فيها شدة. فالعاصي يجد عذابا وشدة مضاعفة عند خروج روحه، أما المؤمن فيجد هذا الألم أيضا ولكنه مخففا، وهو إما أن يكون تكفيرا لذنبه أو رفعة لدرجاته. أما الأنبياء فيقع لهم هذا الأمر من باب رفعة الدرجات، وأنهم أشد الناس بلاء لأن فيهم الأسوة وفيهم القدوة لأتباعهم، حتى لا يظن فيهم الناس الكمال المطلق، يظن الناس أن في الأنبياء الكمال المطلق، فيمتنع عن التأسي بهم لأنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا مثل أفعالهم. فجعل الله تبارك وتعالى في الأنبياء هذه الأمور حتى يتأسى بهم البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهو في سياق الموت، وهذا من وصاياه الأخيرة صلى الله عليه وسلم عند موته. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تفعل به الأمة كما فعل اليهود والنصارى، وهو أن يتخذوا قبره، أن يجعلوا على قبره مسجدا، أن يجعلوا على قبره مسجدا. فقال هذا الكلام سدا للذريعة المؤدية إلى الشرك، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وهذا الحديث ليس هناك شك، بل هو كقمر في ليلة البدر في ليلة صافية أمام من له عينين يبصر بهما، دليل واضح وأكيد وصريح على حرمة بناء المساجد على القبور، خاصة وأن النهي الوارد في هذا الحديث وغيره مرتبط باللعن، مرتبط بإيه؟ باللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى، دليل على أن هذا في أعلى مقامات التحريم، في أعلى درجة من درجات إيه؟ التحريم. إن شاء الله إحنا في الجلسة القادمة عاقدني إن شاء الله في البلد موقف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسجد الرسول لم تتغير معالمه إلا في عام 94 هجري، يعني بعد موت غالب أصحاب النبي، بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان غالبهم قد مات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة هنا: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه، وهذه سنة الأنبياء أن يدفنوا في المواضع التي ماتوا فيها، في حجرهم التي لها سقف ولا يصل إليها الناس ولا جدران. تقول لولا ذلك، يعني لولا الدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته، أبرز قبره، يعني كان يكون في مقابر البقيع أو في غير البقيع. فبعد موت الصحابة ينفتح المجال إلى أصحاب الأهواء إنهم يبنوا عليه قبة مبصورة، ويجعله كما يفعل كما فعل اليهود والنصارى، ويبنوا على قبره مسجدا. أما ما حدث من توسعة المسجد النبوي في زمن الوليد ابن عبد الملك، هذا لم يقره العلماء قاطبة على هذا الفعل، وجاءت التوسعة في إدخال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولا زال العلماء إلى الآن ينادون بفصل الحجرة عن المسجد، وستأتي ملابسات ذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونتوقف عند هذا الحديث ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله في بعض المسائل التي نتكلم عنها، يعني قصدت أن نتكلم عن أفضل الحديث، وفي المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن حكم الصلاة المسجد التي تقول وحكم البناء عليها وعلة النهي في ذلك، وصلاة وما حدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشبهات وردود على الصوفية في اتخاذ المساجد القبور مسجد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.